لما وكل الى اختيار نفسه اختار الكلب استكمله فاختاره لانه وكل الى اختياره هو. فهذا الرجل الرابع لما اراد ان ينظر بمن يتلذذ اختار اشر رجل. انما اهل العلم صاحب العلم اختار افضل رجل. لذلك ما ضره لا عند الله ولا عند الناس ان يكون فقيرا. الرجل العالم اذا اتاه الله المال وضع المال في موضعه شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتاه الله علما ومالا فهو يتقي الله فيه يصل به رحمه ويضع لله فيه حقه فهذا بافضل المنازل. فشكرا فيها ازاي؟ الاول ان يصل به رحمه. نمرة اثنين يضع لله فيه حقه. شوف الرسول عليه الصلاه والسلام يقول افضل الصدقه الصدقه على ذي الرحم الكاشح. شايف الحظير؟ كأنها سحيق ثعبان. واحد من أرحامه حقول يحكي عليه يكرهه ينطق عليه زي ثعبان كده فاتح. شوف أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الذي يكرهه. من الذي يتبنى هذا؟ أهل العلم. لما تستنزف غيظ هذا الرجل وتكل سخيمة قدره لخمسة جنيه يا بدر أرخص ما يكون خمسة جنيه وتاخد الخيمة الذي لخمسة. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال أفضل الصدقة. ليه أفضل الصدقة؟ ينطق الحديث الآخر الصدقة على ذي الرحم على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم سلتان صلة وصدقة. أهل العلم هم الذين يقدرون المصالح والمفاسد. هو الذي يستطيع أن يقدر هذا. لذلك أول ما يصل يصل رحمه. إنما صاحب الجهل أكله حظ نفسه. أهل العلم يتصدقون على أصحاب المعاصي وهم يرون أن ذلك ربما كان أنفع من الصدقة على الملتزم. وأسوأ في هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إني لأعطي الرجل وأدع غيره وهو أحب إلي أشيله إلى إيمانه أكله إلى إيمان. أنت إذا نظرت إلى أصحاب المعاصي ورمضان نائله على الأبواب وأغلب الناس يخرجوا الصدقة يخرجوا زكاة الله في رمضان ترقى أصحاب المعاصي وأعطيهم المال ولكن لا تعطيهم بغير رقابة منك حتى لا يستعين به على معصية الله. وتأتى بقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ومالك لن تسع به كل الخلق فخص به أهل القوم. أنت لست دولة من الدول تستمتع على كل الخلق لكن اجعل لمالك مردودا دعويا. يعني رجل مثلا لا يصلي فإن المعطيه المال فإن كله إذا التقي في المسجد أراك في المسجد وبعدين لم تره في المسجد فاتصل به إيه عيان مريض ما رأيته في المسجد اليوم تقول له أنا صليت في المسجد آخر أو بتاع هذه حركات أنت فاهمها لكن تتابعها. طيب نلتقي في المسجد مرة قريبة أين أولادك؟ ماذا يحفظون القرآن؟ كل ده بعشرة سنين. هي طريقة الإحسان هكذا يدق العنق. الإحسان يدق العنق. لكن لا تتبع الإحسان بسيئة. فإن الإحسان لا يحيا إلا بإحسان. أنك لو أحسنت إلى إنسان ثم أسأت إليه وجدت بكثير الإحسان يقول لك فمتى أسأت إليه فيضيع إحسانك في مقابل الإساءة. فأنت لو أردت أن تحيي إحسانك أحسن، لا يحيي الإحسان إلا الإحسان. يعني ضربنا مثال في هذا المثل القبلي في حديث ابن جعفر، قلنا لو أن رجلا أتى بكتوة ونفق وأكل وشرب وقعد كل الخامس في كل عركاء، ولما دخل باب الشقة وهو على الآن خان حط بتاع الأسئلة وقال لهم اصبحوا على ما يطلب، يبقى ضيع كل فلوسه ولا لا؟ ضيعها بالله. لو دخل ليس معه أي شيء وقال يعني والله لو أقول لبن العصفور فاستجيب، لأن تستاهل أكثر من كده، لكن الله المستعان ربنا يوسع عليه. هتقول له كده حلف أو كده الألف عافية وسلم، خلاص أحيا أو يعني أولى الإحسان بالكلمة الطيبة. شوف الرجل اللي زي راح يزور أخته ولاد الوحيد وراه بدو السلام، لا جاب معاه موز ولا جاب معاه القرآن ولا سلاح ولا حاجة. لما دخل أنا قال والله يا أختي يعني مريت في الدموس مدريدي إنما ممتاز، وتسلاح كده أحمر جميل والقرآن أصفر بيقول هاي ثلاثة. قالت له فأبو شايف نفسك ليه؟ قال لا خلي العيال ياكلوا. هيبقى حاجة ولا أو كلام كله كلام. الإنسان إذا لم يستطع أن يفعل الشيء يبتدئ بالكلام الجميل. الإحسان لا يحيا إلا بإحسان. الإحسان لا يحيا إلا بإحسان. يبقى أنت إذا أردت أن تحسن لهذا الرجل أمس الإحسان ولا تشعره أنت ذنب أنك متقبل عليه، بل قل له أنت المتقبل عليه لأنك لما قبلت صدقتي قلت أنت الذي أعطيتني الحسنة، أنا ما أعطيتك شيئا، هذا مال الله، لكن لقبولك هذه الحسنة أنا هذا المال أنا أجرك، يبقى أنت لك الحب علي. ودخل أصحاب المعاصي، يبقى أنت كده ضمنت رجلا شاربا إلى رجل المؤمنين، يبقى استثمرت مال، لكن أنت توكل الناس مصيبة ويستعينوا بمالك على معصية الله، ماذا فعلت إذا؟ لا يفعل هذا إلا أهل العلم. شوف رسول عيسى والسلام يقول كما رواه الشيخان من حديث ابي هريره رضي الله عنه، قال رجل لا تصدقن الليله بالصدقه، فخرج فوجد امراه لا يعرفها فوضع الصدقه في يدها، فاصبح الناس يقولون تصدق الليله على جانيه، فعلم ان ماله وقع في يد هذه المراه، فقال الحمد لله على جانيه انه غضبان زعلان أما الصدقة لم تقع في موقعها الذي يريد، هو عارف رجل مستحب في رأس الجميع، فقال لا تصدقتنا الليلة بصدقة، كل هذا يعيد الصدقة لي حتى تقع في موقعها الذي يريد هو، فقال لرجل فأعطاه الصدقة، فأصبح الناس يقولون تصدق الليلة على الثالث، فقال الحمد لله على الثالث لا تصدقتنا الليلة بصدقة. فقال لرجل فأعطاه الصدقة فأصبح الناس يقولون تصدق الليلة على غريب، فجاءه ملك في صورة رجل قال له أما صدقتك فقبلت، فلما ابتغيت وجه الله لإخراجها لو راحت البحر لا يضرك، أما صدقتك فقبلت، وأما الزانية فلعلها تستعد، وأما السارق فلعله يتوب، وأما الغني فلعله يخرج الذي عنده. يا رب هيه الصدقة ذهبت إلى ثلاثة لا يستحقها أحد منهم بوجهة نظر الواقع، لكن انظر إلى الآية كم من امرأة سلكت سبيل السنة بسبب الحال كثير، سلكت سبيل كثيرات سلكت سبيل السنة بسبب الحال، كم من رجال خرقوا بسبب الحال فشل في ذلك. أحد الأسباب الرئيسية في وجود مثل هذا المرض يعني المرأة لماذا تعمل؟ الرجل مسؤول من مكافأة وهي فضل قوامته على المرأة. الرجال قوامون على النساء بما قبل الله بعضهم على بعض ولما أنفقوا من أموالهم. إذا وجده القوام على المرأة بشيئين بما قبل الله بعضهم على بعض والشطر الثاني وبما أنفقوا من أموالهم. إذا الرجل هو المسؤول ثم المرأة تأخذ الوظيفة والرجل يقعد على الوظيفة لا يجد عملا. والمرأة تدخل إلى رجلها وأعطيها نصف المرأة وزود نصف على نصف المرأة الباقي وأعطيه لهذا العرض فهي تزود وينفق لكن الرجل لا يجد عملا ولا يجد مصدرا. يعمل ايه؟ ابغت اي عقوبة من عقوبات. إذا بنحج شرًا عظيمًا عن المجتمع إن إحنا نأجل هؤلاء. إذا أنت لابد أن تعرف إن كثير من الذين عصوا الله عز وجل عصوه بسبب الحنجة. إذا لو رجل مثلًا من أهل العلم ثم لا يضرك أن يقول الناس أعطى لذلك ولا أعطى لذلك هذا لا يضرك قد عالم وعارف فتقوم تعطي مثل هذا الشارد وتتابعه. وعند قصة أصحاب الغار من هذا أن هؤلاء الثلاثة الرجل صاحب المرأة فيقول اللهم إن كنت تعلم أنني أحببت امرأة كأشد ما يحب الرجال النساء كان سيدنا معاذ ومن صاحبها كأشد ما يحب الرجال النساء فأصابتها سنة يعني مجاعة وحاجة فجاءتني تطلب مالا فراودتها عن نفسها فأبت فجاءتني تطلب مالا فراودتها عن نفسها فرضيت. نفهم من كلمة جاءتني فأبت ثم جاءتني فرضيت إنها اعتصمت بعفتها وصانت عرضها وذهبت لأولاد الحلال تبحث عن من يعطيها مالا ولا تضر في عرضها فلم تجد فرجعت إلى ابن عمها. أي ظاهر كانت تغني للزنا بسبب الحاجة أصابتها مجاعة. إذا صاحب العلم هو الذي يقدر مثل هذا الرجل الثاني رجلا فيوم يغار وشوف ربنا سبحانه وتعالى يقول ان تبدوا الصدقات فنعمات وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لهم وان لهم لكم مش لهم. إن تبدو الصدقات فنعمة يعني نعمة نافعة أن تظهر الصدقة أمام الناس. وطبعا لا نحسه إذا أمنت من الرياء. ليه؟ لأنك إذا تصدقت رأى رجل آخر فقال أنا لماذا لا أخرج؟ فيخرج أنا أخاف ثالث فيخرج. إذا إظهار الصدقة خير للفقير ولا لا؟ خير للفقير. لكن إخفاء الصدقة ليس خيرا للفقير، خير لك أنت، لأنك ستحفظ عملك وتحفظ إخلاصك. ولذلك قال: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم وليس لهم. الخير لهم لكن تفقد الصدقة. لا تخفيها. الخير لهم تظهر الصدقة، هي من أهم الخير. فالرجل هذا تصدق وهذا قال والجن يقول لك ايه واما الغني فلعله يخرج الذي عنده فيخرج الذي عنده. فاهل العلم هم الذين يقدرون ذلك جدا بثلاث الارحام لان هي الاولى ويرعى لله فيه حقه. حق الله في المال الزكاه. إذا بدأنا بأولي الأرحام وبعدين الزكاة فهذا بأفضل المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو قاضق النية هكذا عند الترمذي فهو قاضق النية يقول لو أن لي كفلان لعلمت بعمله فهو ونيته هو ونيته ترجمة هذين الكلمتين هو ونيته في حديث النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ف

الى ان يفقد الى ان ياتي دليل يفقد الرجال عن النساء. فهل ورد دليل يفقد الرجال عن النساء في هذا؟ ابدا لم يرد دليل. اذا لقي الامر على الوجوب ليس هناك دليل صارم. ولا فتوى الشافعي جماهير الشافعي على ان القتال واجب. فلما يأتي آسف فيقول لا يوجد القتال في دين الله ينبغي أن يعاقب، ينبغي أن يعاقب، لأن إخراج الحق من الدين مثل إخراج الباطل فيه سواء. فإن يشغل عن القتال ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى الختانان. الإمام أحمد قال لما قرأت هذا الحديث التقى الختانان فاستدل به على مشروعية قتال المرأة. التقى الختانان يعني التقى فرج الرجل مع فرج المرأة، هذا احتفل وهذا احتفل فقيل ختانان. وبعدين الختان من سنن الكفر، وسنن الكفر هي القدر الثابت في كل الشرائع الذي لا يتبدل. عشان كده كانت اللحية على قول من صحح الحديث من سنن الكفر. ليه؟ لأنها كل الأنبياء أمروا بها. الشرائع تتبدل لكن هناك قدر ثابت ينتقل من شرع إلى شرع لا يتغير هو سنة الجمع. قال لك إذا إحنا لما نترجم الختان يبقى كده عامل مساعد لتبيج المرأة حتى لو كانت عفيفة فتطهر رجلها. دي نمرة اثنين. نمرة ثلاثة، طيب هيتناهم ووقعوا في الساحل هيكون الثمرة ايه؟ هيكون الثمرة حمد. طب احنا في مجتمع مسلم وبعدين في مجتمع فارسي هيقتلوا الفتاة على طول هيقتلوها على الحي. يبقى نعمل ايه؟ قال لك نبيع الاجهاض. شوف ايش هتقولكم؟ مع ان الاجهاض محرم في قانون الطب حتى الان لكن القوانين معاك هيمسكوا القانون ده هو ويحطوا قانون بلادك وخلاص. والعيادات الاطباء اللي بتظهر عيادات هي للسمعه، اي واحد طبيب جدا ولاد لما تقول له انت بتظهر تعود بالله عايز حاجه كده ويرضى. ستمضي بها الايام حتى نقرا لغتها في قصد عياده طبيب النساء والولاده عندنا اكراه رجل وتبقى المساله على إفساد المرأة فساد الدنيا والآخرة. إفساد المرأة فساد الدنيا اليهود أفساد الدنيا بالمرأة. لما سافرت إلى أمريكا حكوا لي حكاية شاب ملتزم من بلد يعلوه الإسلام ولا هناك حضر مستواه. المهم هو في المثل بتاعه طرق الباب، خلق الباب، فتح وجد بنت في غاية الجمال. هذه البنت ما أتت لتعر ونفسها، هذه البنت أتت لتبشر للإنجيل، تدعو إلى الله على مذهبها، مبشرة. فقال معنا كذا وكذا وكذا، وويلك فقط أن تتبعني. أعطني خمس دقائق فقط لأعلو عليك ما عندي. لا لا أتفيد أنا سمعت لك استمع لي مش هو العدد لكن إذا استمع لي خلاص كلامك جميل لكن استمع لي إحنا من أمور كلام المكان فاضي شوي. المهم يا جماعة ما طولش عليكم. بعد حوالي شهرين بعد شهرين حصل نوع من العلاقة ما بين هذا الرجل وهذه المرأة الملحة. هي ما استقطبته في واقعها تريد أن تدعو لدينها ولا تريده نصرانية، هي لا تريده مسلمة. يبقى النصراني يعمل لهم ايه؟ تستفيد من ايه؟ لا تريده مسلمة. كان نهاية قصة هذا الرجل المحزنة ان هذه كانت بداية التفسخ لحد ما اشتغل في قناة ال سي تجيله على التلفزيون بتاعه اشتراك. ف

قال عمر فلما حلمت بالانصراف وتوصل للباب قال ناداني الغلام فقال فهذه ملك. نحن نعرف شو تكون علامة الرضا ولا علامة الرضا في الثياب. كعب بن مالك في تحدثه عن غزوة تبوك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سر وتبسم يعني استنار وجهه كأنه قطعة خمر. لما الرسول عليه الصلاة والسلام رجع بقى من تبوك وجاء المعسكرون من الأعراب الذين تخلفوا عن غزوة تبوك يعتذروا كل واحد يقول إن أبو يوسف عورة ويجيب أعذار ويقتل منهم. قال كعب بن مالك فدخلت عليه فلما رآني تبسم تبسما مغضبا. ابتسم صحيح لكن ابتسام صدقة ابتسام الغضب اللي هو كان إذا كر استنار وجهه كأنه قطعة قمر. احنا بنقول يا جماعة العلماء يقولوا إن السياق من المقيدات. طب كلام قوم موسى مع هارون بخصوص ايه؟ الفلوس. بخصوص الفلوس المال. يبقى المقصود بهذا المال الكلام كله المال. يبقى ما هنا وان كان شفتها شكل العموم لكن المراد به المال. يعني ابتغي في مالك الدار الاخره. ولا تنس نصيبك من الدنيا. وهنا بقى جزء للدعاء من الله عز وجل ان يرحم الصدق حاله. يعني مثلا الواحد كان يقول هذا الغنى لما يقول له اخرج من كل مال انفض ورا ظهرك وتعالى ورا ظهرك. هذه ليست طريقه دعوه لانه لم يخرج. لكن اذا قلت له استمتع بالمباح كل وانت وضع على مساجد ورا محلات لا تتعب. في من العلماء قال ولا تنس نصيبك من الدنيا اللي هو الكفل. هو ده النصيب اللي يطلع فيه من الدنيا اللي هو الكفل. يبقى لو سلمنا لهذا التفسير يبقى ليه قسوه في الدعوه. ولو اجرينا الكفر على ظاهره ولا تنس نصيبك من الدنيا اي تمتع بالمباحات ان شئت فهذا اولى مع الغني. لكن ثلاثه من الدين من المال تقول له دين المال قل له لكن قل له استمتع بمالك ايضا لا نصيبك الا ان تتجرد من مالك واحسن كما احسن الله اليك. شوف بقى التفكير يتبع الغنى الطالب يسوء به الخلق المالك. انما الغني الغنى عرفت الغنى ادي تعابير الغنى عنده ابن رسول ابن رسول حتى ما تجي هجره الاطباء تجد الطبيب ان ابوه طبيب وابوه طبيب يعني التميز معامله رقيقه رغم ان هو الفاق في الجامعه. اول ما يشوف زميله يقول له تعال تفضل انت زميلي وابتدي يوظفه ويبينه. هناك فرق بين معامله هذا الطبيب اللي هو طبيب وابوه طبيب وجده طبيب بين الرجل اللي هو طلع طبيب الوحيد اللي هو طبيب. الانسان اللي هو العريف في الغنى تجد غناه طعما له عبير بخلاف الانسان الذي طلع عليه الغنى مثل هارون يكون لئيما خسيسا لا يعترف بنعمه الله عليه. ولا ادل على ذلك من القصه الشهيره التي رواها مسلم في صحيحه عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كان ثلاثة ممن كانوا قبلكم أراد الله أن يبتليهم أقرع وأبرق وأعمى في بني قريظة. فأرسل إليه الملك جاء لهارون قال له ماذا أشتهي؟ قال له أشتهي لونا حسنا وجلدا حسنا وأن يذهب عني ذلك الذي فجرني الناس من أجله. طيب أي الملك قال له مثلا الغنم أعطاه غنم وقال له بارك الله فيك. راح لجيل أقرع ماذا اشتهي؟ قال له شعرا حسنا وإن يغلب عني ذلك الذي فجراني الناس من أجله. طيب أي الملك قال له مثلا البقر قال له خلاص البقر عير بارك الله فيك. راح للأعمى ماذا اشتهي؟ قال أن يرد الله علي بصري. طيب وان يذهب عني ذلك الذي قد يراني لا تعجز. طيب اي مسجد قال له الارث قال له طيب هذه ناقه عشرات قال تبرك به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فكان لأول واليا من الأغنام، والثاني واليا من الأبقار، والثالث واليا من الإبل. هذا الوالي يعني مساهمة البقر. ثم جاء ساعة الامتحان، فجاءهم نفس الملك: لازم أنا الأبرز في صورة رجل الأبرز عشان يحل قلبه. أول ما هو يشوفه كده يقول: سبحان الله، أنا لكن نفسي بعيد الحلم، الحمد لله الذي زمانني. يقول يتذكر ربنا سبحانه وتعالى من لطفه يعطيه مبقرة عشان يتذكر البلاء ويشكر. أصل في بعض الناس بينسى، يقوم يفكر. فلما جاء صورة رجل الأبرز، فالرجل الأبرز قال له: أنا عابر سبيل انقطع في الحبال، ولا حيلة لي إلا بالله ثم بك، فهل تعطيني؟ ما قال لي: أنا نصف الغنم ولا تنساها ولا تنسربعها. قال له: هل تعطيني غنمتك؟ لأن المفروض اختبار. هل تعطيني غنمتك واحدة فقط أتبلغ بها في سفري حيث أنني عابر سبيل انقطع في الحبال وخلاص معليش أي حيلة؟ يوم الليل يقول له إيه؟ يقول له: الحقوق كثيرة، أنا رجل مديون وربنا عاشق، وفي ناس بيعاملوا ربنا المعاملة دي. يبقى جاي الكبير ويقول له: تصدق بالله السندة خسران، فإذا الخير بتبني عمارة وتغير العربية والأشياء معاك، ليه خسران ليه؟ أنا أفهم إن الخسران يبيع، لا يسدد ولا يستفيد. ده يحسبها ازاي؟ يحسب ان الالف مثلا 56 جنيه، ففي السنه 30 الى حصل 20، هو اسمه الى خسران. قول لك بفضل الله خسران السنه، وان ذكرته لازيدا لفرض اشهد من الاسئله. ده انت منكم، ده انت منكم. لأن قرأت حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يد الله ملأ سحاء يدرك كيف يشاء. انظر كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض. عشان تعرف هنا لما قرأت الحديث هو جلد نملي، وبعدين طمع في دماغي كده فكرة. الشارع اللي أنا كان فيه حوالي 50 بيت، قلت لما أشوف ال 50 بيت دول يساوي كام مليون؟ وطبعا عملت الحد، عملت الايه الناس كلها تصطيب الشقق عندهم زي سقف. في طبعا ناس تصطيبهم مختلف، يعني واحد مثلا هنا له فيلا في ميدان لبنان شقتين فوق بعض العمارة فيها 17 جلسة كتير، وعارض الفيلا دي تسعة بمليون و700,000، وعامل تليفون. واحد بقى اللي عنده تليفون ده اللي بيتلقى المكالمات يحكي لي عشان كل واحد يفكر فيه ويقول لي: ايه هي بكام؟ قلت له: بمليون و700,000. قال لي: ازاي بصيرها واحد؟ شوف بقى اللي يحدث في الدم ده. يقول لك: ازاي بصيرها واحد؟ لا كده مليون و700,000 هو ده مبلغ ده. شوف يا شو ياخد الدنيا معاك ازاي؟ سبحان الله سبحان الله. فانا قلت بقى ايه، هشوف يا عيدة من خطابها كام؟ وحضرت بقى الكام بيت في 6 ادوار في دور شقيقين وبتاع. المهم عملت حسبه كده، طبعا الحزب ال 50 متر وزيد هم حوالي 65 مليون متر الارض الاسنجل. شوف بقى متر الارض كام، الارض طبع كام، وشوف بقى الكنيان العظم كام، والخمسين بكام، والحركين كام، والساعة ده نصف شارع في بلد ولا ربع. لو تاخد الشارع بقى اللي جنبه، طب تاخد المدينه، طب تاخد بقى رئيس المحافظه، وبعدين تاخد مصر، وبعدين تاخد الوطن العربي، وبعدين تاخد العالم كله، تشوف بقى العالم كله بيساوي كام مليون؟ اهو بيصرف عليه منذ خلق السماوات والارض، ده خلق كام؟ اهو الواحد مثلا لو حد يتشفى في الشتاء في واحد يلحق ده عشان يقول الجد ده انت حقيقي البيت الشتاء ده، والواحد يلحق ده اي من العالم كله في النظام العالمي الجديد لو حبوا يعملوا تكييف مركزي للعالم يدفعوهن في الشتاء يعرفوا؟ ويصرفوا كام على الموضوع ده؟ هاي الشمس اللي فيها تلفيلة في اقل من دقيقتين. أو تكليف الجزء فهو كل محتاج الحج. ومن يصلك فإنما يصبر على نفسه. فهو لما يقول الله القرآن الكنادي ويبتغ هذا التخطيط هذا يوجب أن يذهب الله بماله. فيوم يقول له الديون كثير فأمن هذا الحل يا هذا كأني أعرفه أنا بشرح عليك شرفتك قبل كده أنا اختفوا أبو ربا فأعطاك الله جدا حزنا ولولا بها ألم تكن فقيرا فأغناك الله أم كده تنصر كده كده. قال إني وردت هذا المال كابرا عن كابر أضع عن جد ما زقت الخلق ولا عرضنا بنابه يوم من الدهر. قال له إن كنت كاذبا صيرك الله كما كنت أرجع كما كان. وبعدين ضاع ذهب لرجل أصبح بصورة رجل آخر. قال له عابر سبيل انقطع فيه الحجال ولا حيلة لي إلا بذلك المليك التوطيني فقررت أن أتبنى ولا في سهل. قال له الديون كثيرة. قال له هذا كأني أعرفه ألم تكن أقرعا فأعطاك الله شعرا حذا ألم تكن فقيرا فأغناك الله. قال له برضه إني وليت هذا المال كابر عن كابر. قال كنت كاذبا صيرك الله كما كنت فقررت أن أتبنى. خرجت عنه في صورة رجل. قال عابر سبيل انقطع فيها الشمال ولا حيلة لي إلا بالله في الطريق فهل تعطيني ناقة أتبلغ بها في السفر؟ قال له يا هذا لقد كنت أعمى فرد الله علي بصري وكنت فقيرا فأعطاني الله كل الذي ترى فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أرجوك اليوم شيئا. فقال له أمسك عليك مالك فإن الله رضي عنك وكفق على صاحبيك. إذا النسبة سن واحد وقليل من عبادي الشكور. النسبة سن واحد نسبة مسيئة. فهم يفكروا قارون أحسن كما أحسن الله إليك إذ لم يكن معك فأعطاك كل هذا. يحمله قلبه أن يتذكر الفرق. ولا تغلي الفساد في الأرض يعني بحج حق الله في المال. كثير من الفساد الموجود في الأرض سببه أن الأغنياء لم يخرجوا زكاة المال. لو أخرجوا زكاة مالهم لرفعوا خبرا عظيما من الأرض. المهم أن قارون لم يستجب للنصيحة بل أخذته العزة بالإثم وأراد أن يكسر قلوب المؤمنين. الأول اعترض عليهم قال إني أوتيته على علم عندي. أشرين أن هذا غير مرة حظ. لا بعصريتي وذكائي وتخطيطي اعتبرت صحبه حسب صحبه عمل رشد يد ونسيان انما اوتيته على علم عندي كنت اعلم انني ساكون غنيا لان انا ماشي صحبه. فربنا سبحانه رد عليه اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوه واكثر جمعا ولا يسال عن ذنوبه المسلمون ام يعلم اذا فخرج على قومه في زينته كفر قلوب الطائفه المؤمنه بالفرج طلع بها رجل الحصان قدام الحصان كم جبل ورجل يحكي نهار عشان يفتح السكه يعني هي ايه؟ يعني قصه قديمه لوقت عصري ها؟ طلعوا على الجنبين يتفرجوا على قارون وهو طلع في الرباه دي وطلع في الرباه دي. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. هو ده رجل الإعاجة فعلا. هو ده رجل الإعاجة. مع فلوس ومع مال وإذا تصرف ويحمل وعي مسجد معاي مفتح لأوروبا وأمريكا. مع فلوس. هو ده رجل الإعاجة صحيح. وطرح الأبهة. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. هو ده رجل الإعاجة فعلا. هو ده رجل العالم مع فلوس ومع مال واذا تصرف ويحمل وعيد منزل ومعايد يفتح في اوروبا وامريكا مع فلوس. هو ده رجل العالم صحيح. يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون. يعني ساعات كده زي ما ربنا سبحانه وتعالى نملى عليه بعربيه عن المسجد لابي الذي شفته ويجي واحد مرسيد الزلم اللي هي ب 2 مليون دلوقتي ويقوم راجل جنبك فانتوا حابين كلكم الاشاره بتوقع من الكبير للصغير كل وقت انت بقى فاتح الباب على الملك ونازل الجدال فقال له ليه؟ عنده تكييف وبعدين رفع التليفون ها ها ها ها ها ها ها ها ويضحك بقى وتعب ايه ده؟ ايه الامه دي راجل سلك التليفون وبتاعه مخلوق وانت تقول يا ريتني ما هو ده الرجل المفتح عليه. طيب ده انا عايزك اشيك مفايضه كده، ده انا عايزك تاخذ مشاكله وامراضه بعربيته، ده انت في نعمه لم تشكر الله عليك. لا تحسودا احدا على نعمائه، ان الحسود لحكم ربك الثاني. الحسود معترض على الله، ولا تتمنوا ما فضل الله عليه بعضكم على بعض، ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم سخطوا الحياه الدنيا لنسالهم فيه. خذ الرجل ده مشاكله، ده لو لم يكن عند هؤلاء الا الكبر اللي هو بينتقل من العربية نفسه لكان كثير، لا يكاد يعقل من هذا الداء العضال إلا من أكرمه الله. أيها الحاجة اللي قدرت في مصر جديدة، وأنا جاءت العربية آخر موديل، وطبعا إن الخسران حاجة داخل عرضون في المسارق، فالمهم داخل تراجل تكفي غنزان، المهم تسلسل العربية. طبعا عربية ثانية عربية هدينا برضه كما نجلسنا يتخذين فيها. المهم الولد في التليفون قصم ايه لأبيه، والله يا بابا انت جاءت كده من حدود اول حد انا غير زي فدام اللي تكفي قلتين ايه يقول حلو العربية. وقال لي الولد على مرأة او نفع من الناس، انت معك السكة العربية خالص، لازم عاملك من هنا ورايح معاملك الاوباد، تحط العربية في الجراج وتلك المية 28 إذا إيه يعني الأوباش مش صدر هم اللي عندهم عربية مش وانا عشرين، ده يبقى اللي عنده عجلة زي ما حفر واللي مات على رجلين ده يبقى إيه أحد الجرزان. شوف إلا شوف لو لم يكن في المسألة كلها آخر إلا المسألة دي ده كان كافي. قال لما يقوم رجل في الغنى حق القيام، ولذلك العلماء لما تنازعوا في أيهما أفضل الفقير القادر أم الغني الشاكر، انفضل كثير من المحققين على أن الغني الشاكر أفضل. قال لك ليه؟ قال لأن الفقر موجود في الفقراء، إنما الشكر غير موجود في الأغنياء. قال لنا يكون غني، لكن الفقراء القادرون بسم الله ما شاء الله على خيرات ثلاثة. إذا قل ما يقوم بحق المال إلا الأفلاس، أفلاس الرجال. فالعوام لا مذهب له، مذهبه مصلحته، مذهبه مصلحته. فهم طلع على الجنبين أول ما شافوا قارون إذ قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قال الذين أوتوا العلم، شوف الفرق، ليس بنقول عالم غني، أجحنا مع غني جاهل، شوف الفرق. قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. القبر الموجود في الآية هو أحد أقسام القبر الثلاث، لكنه أجلها وأفضلها. القبر على ثلاث أقسام، صبر على طاعة الله، وصبر على بلاء الله، وصبر عن معصية الله. أجل هذه الأنواع الثلاثة الصبر عن معصية الله، لكن كما إذا كان للرجل حظ نفس المعصية فصبر واحتسب هذا أجل من الصائم. ليه؟ لوجود الهمم والدواعي المقتضية للفعل. واعتبر في قصة يوسف عليه السلام عشان تعرف ان اللي عمل يوسف عليه السلام كان بتوفيق الله، والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن. الخير كل الهمم والدواعي تهيئ ليوسف عليه السلام واقعة الموقف. اولا هو مملوك، والمملوك حريص على جبر مالكه. ثانيا هو شاب عجب لم يتسرع ولم يتزوج عند قوة الشبق. ثالثا هو غريب، والغريب يفعل في دار الغربة ما يأنق منه إذا كان بين أقدانه وأقرانه وأهله وهو يتغرب. رابعا المرأة جميلة، خامسا هي الداعية إلى نفسها. سادسا ذات السلطان تؤذيه. فكان ممكن يقول أنا مضطر أن أعمل إيه؟ عملت اللي علي بس المرأة مفترية ماذا أفعل؟ مثلا كان ممكن يقول كده ها؟ المرأة ذات السلطان وبتهدده كمان. سادسا ولا سابعا الدار أمان غلقني الأبواب. وهي بقى صاحبة الدار وعارفة أنت الرجل اللي يجي. فهي قد أمنت دخول الداخل على بابها. مقتضى واحد من هذه المقتضيات كان ممكن يوقع أي رجل في الجنة. ومع ذلك مع كل المقتضيات هي يقول معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. يا له من محتسب. يا له من قادر نبيل جليل. لم يقل هذا الكلام. كان صبره على معصية الله قبل المرأة أعظم من صبره لما ألقوه في الجب. لما ألقوه في الجب أهدى بلاء فصبر على بلاء الله. لكن صبر عن معصية عمرات العزيز أعظم وأجل وكانت تمثيل له. إذا الصبر عن معصية الله أجل أنواع الصبر لا سيما إذا تواطرت الهمم والدواعي على الفعل. فلا يلقاها إلا الصابرون عن معصية الله. لأن المقام مقام معصية والتكبر والتجبر. فكأنهم قالوا لهم اصبروا على فقركم ولا تتمنوا ما عند قارون. الصنف الرابع ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما. وجب أن يخسر الدنيا والآخرة ذلك والخسران المبين. هم دول الجماعة الواقفين على الجنبين. ما معهوش فلوس وما عندوش علم. لذلك أساء اختيار من يتأسى به. أول ما حد يختار اختار الكلب. كان لنا اللي احنا قلنا في القصة أول محاضرة. العالم لأنه عالم أول ما حد يتأسى اختار أفضل رجل على وجه الأرض. رجل أتاه الله ماله وعلمه. الرجل هو ما عندوش علم ده اختار أسوأ رجل على وجه الأرض. اللي هو رجل أتاه الله ماله ولم يؤتيه علما. الرسول عليه الصلاة والسلام قال فهذا بأخبث الملل. العوام ليس لهم مذهب. مذهبه مصلحة. ولذلك ممكن يبدل مذهبه كل يوم. هذا السياسة. والسياسة الذين له. معروف حتى كالذين قالوا لهذه العبارة هم السياسيون أنفسهم. قال لي يعني عايز يقول لك إن السياسة ملهاش مبادئ. الذين لها يعني لها مبدأ. مفيش راجل في السياسة. ممكن يتخذ القرار النهارده ويتخذ في بكره. ليه؟ لأن الوضع هيتفك. في العوام سياسيون. سياسيون. يقول لك خذوا من السياسة. ها؟ خذوا السياسة. هو ده مذهب العوام. مذهب العوام مذهب الطائفة الرابعة هم الذين غلب بهم علي بن ابي طالب رغم ان كانوا مثل الرمل كفر لكنهم خذلوه. ولما سال الحسين رضي الله عنه رجلا عن اهل العراق ايه اخبار العراق؟ قال قلوبهم معك وسيوفهم عليك. هو بيتبحت بس انت صعبان عليك. هو بيتبحت بس انت صعبان عليك. ادي معنى قلوبهم معك وسيوفهم عليك. هو ده مذهب العوام. مذهب العوام بالسيل مش بالحلق. تعرف السيل ازاي؟ ياتي رجل مثلا يقول للناس ان يسكننا كذا وكذا وكذا يقول له يعني بقى كل دول ما بيفهموش وانت بتفهم. هو ده مذهب العوام. يزنون الحق بالسيل. كل ما يبقى العدد اكثر كل ما يبقى ده دلال عليه من حق. مع ان ربنا سبحانه وتعالى قال وان تطع اكثر من في الارض يضلوه. شوف العمليه معكوسه كمان. العام يجد ويجتهد في طلب شهوته وهواه. فاذا لم يحصل رجع الى العدل. يعني مثلا زي واحد يسافر بره شغل يا ابن الناس يقول لك والله بس الفطور. طيب ده انت لما كنت بتاخد طبق الفول وأبوك ولا أمك بيقول حطه في المرضى كل دي مش مدركة. قال إيه راجل فيه؟ حطه في المرضى يقول لك لا مش مدركة. طيب بتروح هناك كبس للأطباق مكان الخنزير والكاسات مكان الخمر ليه؟ خرج ليجمع المال. رجع في خفي حنين. تعرف خفي حنين؟ أشهر خفين خفي حنين. كفاش حنين؟ وبعدين كان عنده الجمل بسيط غريب سنين. ففي لبس ذكي وكذلك زي اللبس بتاع الخروج اللي حصل في القاهرة، ما حدش في القاهرة الكبرى ليه بقى عجائز. واحد سمع خروج نقل على ايه؟ على عمارة. معرفش وزان سبحان الله اللي راكب فيها ايه. المهم طلع لقى الخروج حطه على كتفه ونزل. قبل واحد على السلم خاف يكون صاحب الخروج. قام قايل ايه؟ تعرفوا تاكلوا لحمة؟ قال لي 60 جنيه يا ده ما تستاهلش طلعة السلم. خروج ب 60 جنيه. الراجل قال له ايه فعلان دي؟ ايه الموضوع؟ قال لي طبعوا لي الدور الخامس اتفرج على الخروج وقولوا لي ده ليس على عصر. قولوا 60 جنيه. قال لي عمل تاخد 60 جنيه وجيبه. قال له حاليا عليك. خد 60 جنيه والراجل طلع بالخروج. طبعا الجيران لهم خروج. الراجل طبعا من قرحته نزل يجيب برسيم وبتاع طلع ينزل الخروج. صاحب الخروج الاصلي برضه طلع ينزل الخروج. قال ايه يا عم انت مكفرين جدا والله انا مش عارف ليه بتعمل خروف ليه اللي بتوع الكلام. قال له لا ده خروف. انا خروف ازاي خروف ده انت دلوقتي المهم واقع على الضعف وتعبنا خد 60 جنيه وطلع بيها. اهو بقى اللبس بتاع حنين شاف بقى الناقه جميله كده وبتاع قال لك انا عايز اسال الناقه دي بس هتلاقيها زي الواجب عليها. فالمهم قام ايه حاطط له قرد الجزمه على شجر. راح حنين ماشي وبعدين بعد مثلا حوالي 100 متر كده ولا نص كيلو قام حاطط له الفرد الثاني على فرع شجره ثانيه. حنين لكن ماشي بدا الفرد يقول ابي يا سلام لو كان لها اخرى. وكمل الفرد يعني ده ايه؟ ها؟ زي الراجل اللي المغترب اللي زي حالاتنا كده ولاد القاهره ومش لاقي اي فندق ينام فيه خلاص بلوز بيت. فلا اكيد لو كان للنوم. ارى اقراها لو كان للنوم. ها؟ هي الفندق للنوم يعني يدخل ينام عمال يقول اما لو كان للنوم يعني اراها جنس خلاص بيقول ايه؟ قول اما لو اختها موجوده. المهم الراجل يقول في كيلو لا اختها. قال بس بلت الناقه وانا راح ارجع اجيبها بقى. كان صاحبنا لابس له في الدوره اول ما باب الناقه ما هو راكبها وايه؟ وفر. رجع الثاني الفرد في الكلمه الثانيه اين الناقه لم يجدها. لما رجع الى قومه قالوا يا حنين لما رجعت؟ قال بالخفين. إذا رجع بخفي حنين مثل يضرب في الذي رجع بالخيبة والفطرة. يقال رجع بخفي حنين. فدا راح برضه غسل الصف بتاع المهم رجع في دون أول ما إيه فلان أين الفلوس؟ يقول لك والله يا أخي الفلوس مع الفلوس يعني هم اللي عملوا فلوس عملوا إيه؟ طيب لماذا لم تقل هذا الكلام قبل أن تخرج؟ لماذا لم تقل؟ لأنه من العوام لا مذهب أفضل فلوس فتمان الثمان ما حصلت الفلوس لكن تدفع فيهم هيعمل ايه؟ هيموت نفسه يبقى العامي على استعداد يرجع إلى الصفر إذا كان يسلي نفسه أو إذا كان هذا ايه يرضيه. فهو ده مذهب العوام يعني على استعداد أن يرجع إلى الصفر للمتغطي العامي أو إياه كده الجماعة اللي يقول لك إحنا أكبر جماعة في العالم احنا النهارده مضمنا 5000 4000 3000 لا قيمه لهذا لا قيمه لهذا من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال يعني كل المؤمنين رجال من المؤمنين رجال المساله المهمه دي في الكيس مش كم. فهؤلاء العوام الطغاه اشباه الانعام كما يقول العلماء في عباره للعلماء يقول هذا على مذهب العوام الطغاه ومن سار سيرتهم من أشباه الأنعام. لا مذهب له. أخطأوا في اختيار من يقلدوه ويتأسوا به. لذلك نالوا الخزي والخسران بدون شيء. أهو لا معاه دنيا ولا معه أي مختبر وكان بأربأ المنازل وأقبتها. إحنا يا جماعة ننظر بعد هذا. كل واحد منا يسأل نفسه وليكن أمينا في الجواب من أي أصناف أنا. أنت عارف والد الإمام البخاري رحمه الله اللي هو اسمه إسماعيل بن إبراهيم والإمام البخاري اسمه محمد بن إسماعيل بن إبراهيم احنا كلنا نعرف المكان لكن لا نعرف والده. ابوه رحمه الله عليه كان تاجرا غنيا، لما حضرته الوفاه دعا ابنه الامام البخاري وقال له: يا بني لقد تركت لك الف الف ما اعلم درهما فيه شكر. مش حرام؟ حرام ايه؟ ما تقربلوش، مش عنده. الف الف، قال: تركت لك الف الف ما اعلم درهما فيه شكر. كيف تاتى لمثل هذا الرجل ان لا يقع في كل ماله درهم فيه شبهه؟ استقالوا العلماء كان ماشي معاهم على طول. الامام البخاري لما ترجم لوالده وحب يذكر منقبه من مناخله، ومعروف ان الانسان اذا اوجد يذكر افضل ما يجد، لو قلت لك صف لي اداه في كلمه واحده ستذكر افضل ما تتخيله في ابيك. ورمى المسألة في المعرفة. فالإمام البخاري لما ترجم لوالده ترجمة موجزة في الفضل بحث عن أجل عمل عمل، فقال: رأى حماد بن زيد وطاف حبل المبارك بكلتا يديه. يقول لك: يا سلم على ابن المبارك، سلم عليه وسلم عليه حماد بن زيد. صحب يا رب حماد ابن زيد رضي الله عن حماد، ويعرف سواه حماد بن سلمة. معاذ الفكر يقول لك: العمران ابو بكر وعمر، الشيخان البخاري ومسلم، ها الحمادان حماد بن زيد حماد بن سلمة، السفيانان سفيان بن عيينة سفيان الثوري. كده اثنين مع بعض، يقولوا كده ليه؟ لشهرتهم، مشهورين. قالوا في ترجمة حماد: لو قيل له القيامة غدا ما قدر أن يزيد في عمله شيء. شفت الزلالة. لو قال له ده أنا فاكر والله زمان وأنا طفل صغير إن كان قال القيامة هتكون يوم الحد، ما كانش اليوم ده أبدا. اليوم ده هو التمنيات كلها في المسجد عندنا ومعايا. كان في سنة من السنوات قال لك القيامة دي عند ابراهيم دول كانوا حسبوها لك القيامة تقوم القيامة تكون يوم الأحد. المهم أنا هذا المنظر ده أنساه أبدا. ده لو قيل له القيامة غدا لا يقدر أن يزيد في عمله شيء، فيبقى يستحق أن يرى أم لا؟ فتشوف اتقال بأهل العلم خص له مالا، تاخذ الفجوة مجانا، تدفع فلوس. فلماذا فكرت في طلب الفجوة ودخلت في البيوع المحرمة والبيوع اللي فيها شبهة؟ أنت رجل صاحب مال، ما عندكش وقت تتعلم، قصد تعالج، تجعله مستشارا لك، لا تقدم نسبا ولا تؤخر أخرى إلا إذا قلت له ما حكم الله في ذلك، وإذا هو أخطأ لا جناح عليه. إذا قلنا إحنا بننظر على هذا الحديث نحن من أي الأصناف الأربعة؟ في الصنف الثالث والرابع نعوذ بالله وإياكم أن نكون منهم. إذا ما بقي إلا الصنف الأول والثاني، وإنما صار الصنف الأول